أخي طال عهدك بالمرقد وطال اصطبارك بالحاقد. أخي طال عهدك بالمرقد وطال اصطبارك بالحاقد. وطال انتظارك يوم الخلاص ويوم الكرامة والسؤدد. أخي طال عهدك بالمرقد وطال اصطبارك بالحاقد. وطال انتظارك يوم الخلاص ويوم الكرامة والسؤدد. وعسى عسى ليل ودس النجوم وأخفى رؤاها عن الراصد. وأمسى الأنام بتيه مخيف بلا رائد فيه أو مرشد. وأمسى الأنام بتيه مخيف بلا رائد فيه أو مرشد. وغطى الضباب دروب النجاة وعز العثور على مهتدي. وقام الفساد على ساعديه ربيب المراقص والملحد. وجلجل فيها نذير الدمار فأجرى الذئاب على الوفد. وأحيا المراقص الأزوبها وضيق من وسعة المسجد. وضيق من وسعة المسجد وأغرى الكلاب وأجرى اللعاب لتنهش في النضج الناقد. وأغرى الكلاب وأجرى اللعاب لتنهش في النضج الناقد. وعطل بغيا تراث الخلود وشكك في مجدنا التارد. وراح يروج ما يشتهيه ضلال المنافق والجاحد. وراح يفرنج طبع الشباب فجاء بما ليس بالوارد. كأنا خلقنا بغير عقول تميز الخبيث من الجيد. كأنا بعثنا بغير رسول عظيم الهداية والمحتد. كأنا أمرنا بغير كتاب حكيم بمنهجه الخالد. كأنا أمرنا بغير كتاب حكيم بمنهجه الخالد. أنجحد شرعا سقانا رحيقا بماء الحياة ولم ينفدي. بماء الحياة ولم ينفدي. أنجحد هديا أزاح الضباب وفل الصعاب ولم يجمدي. أنجحد هديا أزاح الضباب وفل الصعاب ولم يجمدي. فقم للنضال وخذ للقتال وشمر عن الساق والساعي. ودرب فؤادك دفع المنون وركز سلاحك فوق اليد. وكبر إلهك عند النفير وقل يا نصير ألا فاشهدي فما لمتاع الحياة خرجت ولا غير نصر الهدى مقصدي وجد النفيس وجد النفوس فداء لموكبك الصاعد وقل للطغاة سنظفر يوما ونبطش بالدنس الأوغد وقل للطغاة سنظفر يوما ونبطش بالدنس الأوغد وإن مات منا شهيد فألف به في الفداء ولا نعتدي به في الفداء ولا نعتدي ولا بأس إن طال عهد النضال فإنا مع النصر في موعدي ولا بأس إن طال عهد النضال فإنا مع النصر في موعدي سيطلع فجر الهدى من جديد ليطوي ثوب الخنا الأسود سيطلع فجر الهدى